نعم، هذه العيوب التي لا تجزي الأضحية إذا كانت فيها واحدة من هذه الأشياء، إما مقطوع نصف إذنها فأكثر، أو مكسور من قرنها كذلك، أو أنها هزيلة، هزيلة في الأكل. الإنسان إذا كان اشترى الأضحية قبل أن يشتريها يتفقدها، لكن لو حدث بها شيء بعد ما اشتريتها فلا حرج. يعني لو قدر أنك شريتها وقرونها سليمة، ولما عينت أضحية ربما حصل بين الدواب، يحصل بينهن أو يجد يعني الفرق بين السليمة بين السمينة والهزيلة وبين المريضة والصحيحة. إذا ما كنت تفهم وتعرف تأخذ معك إنسان أو توصي إنسان هو الذي ينتقي ويشتري لك. من حيث السن عرفنا أن السن مهم، إما سنة للمعز وإما 6 أشهر للضأن أو 2 سنين للبقرة أو 5 سنين للإبل. فبعض الجهلة مثل ما أنه يذبح مثل ما يقول حاشي مثلا للبيت، يذبح يضحي بالحاشي، لا حاشي ما ينفع أضحي، وليس العبرة بكثرة اللحم، فإن بلوغ السن أمر له علاقة بالعبادة وكمالها وصحتها. لو تعينت بعد التعيين فلا حرج، يعني اشتريتها سليمة ثم انكسر قرنها فلا بأس بذلك، ما دام ما تعيبت إلا بعد ما تعينت فلا بأس بذلك، يضحي بها. الكبيرة التي لا تنقي، لا تنقي يعني ليس فيها مخ من هزل، الهزيلة ما تضحي ولا يجوز أن يذبحها الإنسان.